تجديد الإيمان بطاعة الرحمن، إخلاص وإيمان وخضوع وإذعان، وتوحيد للواحد الرحمن، تجديد وترديد لكلمة التوحيد التي تملأ ما بين السماء والأرض، وتحقيق للعبادة التي خلق العبد من أجل تحقيقها، وعمارة للقلوب بخالص التوحيد الذي يغيظ الأعداء ويقطع دابر الجاهلية الجهلاء، وينتصر على ملل الكفر والنفاق والرياء. إنها مدارج الوصول وعلامة التصديق والقبول. ونور الهداية أنتم للحق راية، حطموا قيد الغواية. تجديد الإيمان بطاعة الرحمن. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إخواني وأحبتي، الكل الآن يتساءل لماذا جمعتونا؟ فإحنا باختصار شديد يا أخواننا، أدركنا وعلمنا أن انشغال الناس، عامة الناس، هو بالدنيا، وكل حوائجنا وكل همتنا وطاقتنا نصرفها للدنيا ثم للدين، شيء بسيط جدا جدا. سبب هذا ما هو؟ إيش السبب؟ السبب أيها الإخوة، إنه بحسب ما عندك من العلم وبحسب ما عندك من الفهم والعقل يكون اهتمامك بالأشياء بحسب ما عندك من المعلومات. فبمجرد ما أنت أعطيت في السنين الماضية 20 سنة و30 سنة و40 سنة، وأنت تتعلم أنه لازم تهتم بالدنيا، لازم تعمل لمستقبلك، لازم تجمع فلوس، ولازم أنك أنت تتزوج ويجيك ولد بكير، دير بالك اوعك تتأخر. صحيح يا إخواننا؟ هذا هو اللي إحنا تربينا عليه من صغرنا لما كبرنا. مين بذكرنا بالله؟ قليل، ما في أحد إلا اليسير من القليل. فإذا أنت فهمت الطفل الصغير إنه هذه النار اللي هي لونها حمراء تحرقك، تمام يا إخواننا؟ إذا أنت فهمت هذا الفهم، ما يستوعب منك إلا إذا أحياناً جرب، فهو بمد أصبعه بجرب فبيعرف إنه هاي تحرقه. صحيح يا إخواننا؟ بعدين ببرمج عقله، بصير عقله يبرمج إيش المسألة اللي ببرمجها، بفهم إنه هاي النار اللي شكلها جميل هي ضارة، فيبتعد عنها. صحيح يا إخواننا؟ فإذا إحنا عرفنا وكل اهتمامنا كان بمسألة واحدة وهي الدنيا، بأكلها وشربها وزينتها وسياراتها ودورها وقصورها، إذا كانت المسألة كذلك راح إحنا نتربى ونموت على هذا الكلام. ولكن إذا أنت عرفت عظمة الله تبارك وتعالى، وأدركت أنت لماذا أنت خلقت بهذه الحياة الدنيا، وما سبب وجودك فيها، ومن أي شيء الله تبارك وتعالى أوجدك في هذه الحياة، تغيرت عليك الأمور وأصبحت تهتم بما يصلح أمرك، ليس في الدنيا بل لما خلقت من أجله من أمر الآخرة. فدار المستقر ليست هي الدنيا، دار المستقر اللي أنت راح تعيش فيها مش 60 سنة ولا 70 سنة ولا 80 سنة، ممكن تتجاوز هذا إلى 100 سنة، ولكن ما في أحد يعمر أكثر من ذلك. فإذا نظرت إلى مستقبلك، انظر إلى مستقبلك يا إخواننا اللي هو أبد الآباد، وهو لا ينقطع ولا ينفد، إما جنة وإما نار، ما في مكان آخر، ما تستطيع تقول وتتحايل في الآخرة. الله سبحانه وتعالى كل سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فبمجرد أيها الإخوة أنك أنت علمت وفهمت العلم الشرعي النبوي الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات تغير حالك. فأيها الإخوة، ما لنا ننشغل بالدنيا وشهواتها وزينتها وعمارتها ونصرف الشيء اليسير للأمر المهم والشأن العظيم الخطير وهو سبب وجودك في هذه الحياة الدنيا؟ ما لنا؟ لأننا برمجنا عقولنا يا إخوانا من قديم، برمجنا أنفسنا إن هذه الدنيا هي مستقبلي وهي حياتي، ولازم أعيشها بأحسن صورة ولازم أرتبها بأحسن طريقة. صحيح يا إخوانا؟ ولكن إن علمت العلم الصحيح وبرمجت عقلك وفؤادك على الهدى والنور الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجاء من الله تبارك وتعالى في الآخرة، لابد أيها الإخوة إنه تتغير عندك الأمور ونصبح نهتم بأمر الله تبارك وتعالى. هذا أيها الإخوة هو ما يسميه الناس الفهم والعقل. الكفار ماذا قال الله تبارك وتعالى عنهم؟ هؤلاء الذين لا يرفعون بالإسلام رأساً ولم يستجيبوا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان عندهم معرفة بالقرآن الكريم ولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ماذا قال الله عنهم؟ قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لأن عقولهم هذه وقلوبهم التي تأمر الأجساد بالأعمال الصالحة هذه ما أمرتهم بطاعة ربهم تبارك وتعالى، وأمرتهم فقط بالانشغال بالدنيا وزينتها وزخرفها. لا تستعجب، الله تبارك وتعالى كتب لك رزقك وكتبه عنده سبحانه وتعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. اجعل وقتك وقت ساعة فقط لله تبارك وتعالى تتعلم فيها أمر دينك وتتعلم فيها أساسيات عبادة الله تبارك وتعالى كما أمر الله سبحانه وتعالى. تحبس نفسك الآن في دورة شرعية تتعلم فيها كيف تعبد الله وما الذي أمرني ربي تبارك وتعالى وعلى أي هيئة وصورة يريدني ربنا تبارك وتعالى أن أكون. أيها الإخوة، هذه الدورة الشرعية بإذن الله تبارك وتعالى لا تخرج عن كلام ربنا تبارك وتعالى وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا وجدت شيء ليس في كتاب ربنا ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اضرب بكلامنا عرض الحائط، ما تأخذ منا شيء. وهذا أيها الإخوة، العلم هو الذي يرفع الإنسان وهو الذي يعلي همته من دنايا الدنيا وسفسافها إلى معالي الأمور وعظيمها. الله تبارك وتعالى أيها الإخوة ما خلقنا لنأكل ونشرب، الله سبحانه وتعالى ما خلقنا لنربي الأولاد ونهتم بالزوجة ونبني البيت والدار والقصر ونحسن في هذه الأمور ثم بعد ذلك لا نفعل من أعمال الآخرة شيء. الله سبحانه وتعالى يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا هكذا تلعبون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، بل الله تبارك وتعالى خلقك ليس من أجل هذه الأمور. الله في بداية خلقنا خلقنا ربنا تبارك وتعالى في الجنة. أبونا آدم وين يا أخواننا خلق ربنا تبارك وتعالى؟ في جنة الخلد. ثم الله سبحانه وتعالى قدر وشاء إنه الشيطان يغوي الإنسان وينزل ويخطئ ثم ينزل إلى هذه الأرض، والله عهد إلينا أن من عمل صالحا وآمن بالله تبارك وتعالى أنه سوف يرجع إلى هذه الدار. إلى الوطن الأصلي والمقام الذي بإذن الله تبارك وتعالى نحن وإياكم يكون مأواه هذه الجنة. والله تبارك وتعالى عهد إلى ابن آدم أن من لا يستجيب للأنبياء والمرسلين ولا يستجيب لدعوة الله تبارك وتعالى أن مآله سوف يكون النار التي هي دار غضب الله تبارك وتعالى. إخواننا، هذا الفهم عن الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى يطلبه من كتاب ربنا تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ هذا عمل عقلي، التدبر عمل قلبي، وهو إنك أنت تفهم عن ربنا تبارك وتعالى ما الذي يريده وما الذي بسببه خلق هذا الخلق بهذه الصورة وهذه الطريقة. الله سبحانه وتعالى يريدك إنك أنت تفتح المصحف وتقرأ القرآن، تتعبد لله تبارك وتعالى بقراءة القرآن. ولكن يا إخواننا، ليست بالطريقة فقط إنك تحسن صوتك وترتب أمورك، لا، مش بهذه الطريقة، ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل إليك من السماء رسالة، وهذه الرسالة أرادها أن تصل إلى قلبك بالتدبر والتفهم، بإنك تتعقل عن ربنا تبارك وتعالى. لا تسلم هذا العقل وهذا الذهن، لا تسلمه إلى الكفار فيضع فيه الأفكار الزائفة التي تربينا عليها من قديم. كيف إذا كان في قلوبنا غير الحقيقة؟ عرفنا الإسلام غير التصور الذي يريده الله تبارك وتعالى منا. الكفار لما علموا هذا الذي نتكلم عنه، إنه ما وقر في القلب من الإيمان والعلم الصحيح، لما علم الكفار أن هذا العلم هو الداعي إلى الأعمال الصالحة وإلى عبادة الله تبارك وتعالى والإذعان له والتقرب إليه سبحانه وتعالى وترك الدنيا وحطامها الزائل الفاني، لما علم الكفار حاربوكم بشيء اسمه التطبيع، إن هم أنشأوا التلفزيون ووضعوا في بيوتكم، بعدين حرصوا كل الحرص إن هم يسووا لكم دش، أو خلينا نحكي صحن. هذا الصحن يا أخواننا مشان يبثوا أفكارهم. شبابنا هم شباب ما عندهم من أمر الدين إلا اليسير والقليل، بمجرد ما إنه صارت هذه الدشوش في البيوت فتحوا على الأفلام الغربية وبدأوا يتكلمون بألسنتهم ويأخذون أطباعهم. فتلاقي الشاب قص شعره قصة غريبة علينا، إحنا العرب ما نعرفها، ليش يا ولد سويت هيك؟ يقول لك فلان الممثل. طبعا يا إخواننا، إذا قلت أنا الممثل أقول الساقط الداعر أحقر خلق الله، سبحان الله، هذول تمام رفعوهم في أنظارنا حتى فكرناهم هذول هم المخلصين للأمة، وهذول هم اللي بدهم يسلونا، حتى إنه إحنا بلساننا أصبحنا ننطق بكلامهم وبلباسنا نلبس مثل لباسهم. وهذا دين الله تبارك وتعالى، ليس زيف ولا هو برهة من الزمان ولا غرور، هذه حقيقة. الله رب العالمين كان ولم يكن شيء معه، ثم خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والله تبارك وتعالى خلق خلقه على هذه الصورة، فأنت لا ترى الغيب، وهذا هو امتحان الله سبحانه وتعالى، إنه أنت ما ترى الغيب ولا تعرف عن الغيب شيء. الملائكة لا تراها، والله سبحانه وتعالى ما رآه أحد، والجنة والنار غيبت عن أنظارنا، فإحنا سهونا عنها ولهونا عن هذه الحقيقة. أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى إنما يقول أن سبب وجودنا في هذه الحياة الدنيا هو عبادته سبحانه وتعالى، وأن يرى الله تبارك وتعالى منك عملك وأنت تريد به وجه الله تبارك وتعالى ومتبع فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيجازيك ويعطيك ويمنحك ويرفع درجتك. وإذا رأى الله تبارك وتعالى منك التقصير والكفر والجحود والشرك ورآك على غير ما يريد الله تبارك وتعالى منك، فالله سبحانه وتعالى سوف يضع من قدرك بأن يدخلك النار التي هي دار غضبه وسخطه والعياذ بالله منها. هذه هي سبب الخلق أيها الإخوة، هذا سبب وجودنا، وهذا هو الذي من أجله جمعنا الناس. انشغلوا بالدنيا فإذا نودوا إلى الله كانوا على قسمين: قسم كافر لا يريد ويعرض عن دين الله تبارك وتعالى، قال الله فيهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. والله تبارك وتعالى يقول أنهم وضعوا آذانهم وصموا آذانهم، وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ومنهم من يحب هذا الدين ولكن ينشغل بالدنيا، همه إنه والله بدي أطعمها لعيال، والله همه شيء من الدنيا. أخي الحبيب، الله تبارك وتعالى كتب رزقك ولا يتغير ولا يتبدل، لو أجيت على الدورة أو ما حضرتها راح يكون يا أخواننا رزقك عند الله مكتوب، وبالعكس لعل الله يبارك لك في هذه الأوقات اللي أنت قضيتها لله سبحانه وتعالى، لعل الله يبارك لك الأوقات الباقية المتفضلة من النهار فيضاعف لك بإذن الله الأرباح. نحن نعامل رب العالمين الذي قال: إن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. الله تبارك وتعالى يتفضل عليك، ومن أسمائه سبحانه وتعالى الشكور. اعمل عمل قليل الله يعطيك الأجر العظيم والكثير. أن تتصدق بلقمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فلا يزال الله تبارك وتعالى يربيها له، يعني يضاعفها له، كما يربي أحدكم فلوه، يعني الخيل الصغير، حتى تصبح اللقمة مثل جبل أحد من الحسنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا منذ ولد حتى يموت هرما، يعني كبير في السن، ماذا يعمل؟ يجر على وجهه، يعني يعذب على وجهه في الله سبحانه وتعالى، إذا رأى الأجر يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لحقره يوم القيامة. احتسب الأجر عند الله، احبس نفسك على طاعة الله تبارك وتعالى. والله ما نريد منك إلا فائدتك، والله ما نريد منك إلا نجاتك، والله ما نريد منك إلا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الهوام تتهاوى فيها، جعلت الهوام والدواب تتهاوى في هذه النار، وهذا الرجل يحشها يبعدها عن النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تأبون إلا أن تقحموا فيها. والله ما نريد منكم إلا نجاتكم عند الله تبارك وتعالى. وجد النبي صلى الله عليه وسلم مهتما، فقال له أبو هريرة: ما الذي يهمك يا رسول الله؟ الشفاعة، يعني تريد الشفاعة أن تشفع للناس يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يهمني من انقصافهم على باب الجنة ما يهمني من الشفاعة. يعني الذي أهتم أن تتقصف الأكتاف على باب الجنة يوم القيامة، يصير زحام على باب الجنة، الكل يدخلها، كل ينجو بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هم النبي صلى الله عليه وسلم. ما يهمني من الشفاعة المنزلة إلي لنفسي، ولكن يهمني أن يدخلوا الجنة، هذا الذي يهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لأقوام يدخلون الجنة بالسلاسل. النبي يغزو الأقوام ويدخل عليهم بالسيف، إما أن تسلموا أو تدفعوا الجزية أو نقاتلكم، هذا دين الله وهذا أرض الله، لا تحولوا بين الهدى والنور بيننا وبين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يأسر منهم أناس ويجبرهم إجبارا بالسيف أن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى. بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. هذا كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لأناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل، والله ما جئنا إلا بالهدى والنور، والله ما حاربنا الكفار إلا على هذا الهدى والنور الذي جئنا به. هو ليس هدانا وما من عندنا شيء، هو إنما من عند الله تبارك وتعالى، نور الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون. وهو النور الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربنا تبارك وتعالى. أيها الإخوة، الحقيقة والعلم الذي يريده الله تبارك وتعالى أن يكون في صدوركم ليس علم التاريخ، وليس علم التجارة، ولا علم الرياضيات، ولا غير ذلك، وإن كان هذا مطلوب من الأمة التي سوف تنهض بإذن الله تبارك وتعالى لمقاتلة الكفار ومجابهتهم، ولكن العلم الذي يريده الله تبارك وتعالى وفرضه على الأمة هي العلم بالله وبأسمائه وبصفاته سبحانه وتعالى، العلم بحقيقة خلقنا وماذا أراد الله تبارك وتعالى منا. الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله سبحانه وتعالى هو الرزاق سبحانه وتعالى، هو الذي يرزقنا، نحن الذي بحاجة إلى الله، والله سبحانه وتعالى غني عنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كان على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملك الله شيئا. ولو كلنا اجتمعنا على حرب الإسلام والمسلمين لبدلنا الله تبارك وتعالى وجاء بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فخذوا ما آتيناكم بقوة. بماذا قوة؟ بجد واجتهاد. لا يكون أمر الدين ثانوي في حياتنا، أمر الدين الذي هو أساس حياتنا وسبب وجودنا في هذه الحياة الدنيا هو ثانوي عند كثير من الناس. الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ قال: يا أيها الناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الله تبارك وتعالى يمتن علينا بماذا أيها الإخوة؟ بالقرآن الكريم وهذا الدين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، هذا الهم وهذا النكد وهذا ضنك العيش وضيق الصدر، هذا أيها الإخوة هذا هو القرآن، شفاء لما في الصدور، شفاء لكل ما قد يعتري الإنسان في نفسه وفي قلبه من الشك والريب والضنك والهم والغم وضيق الصدر وغير ذلك. الله تبارك وتعالى يدعوكم إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى، يعني الطريق السويم والقويم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لأقوم الطرق وأيسرها وأفضلها وأجلها وأعلاها، وهدى ورحمة. وهذا الدين دين الرحمة، الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أرحم شيء وأفضل شيء للبشرية. ثم تلا ربنا تبارك وتعالى بعدها بآية أخرى فقال سبحانه وتعالى: قل يا محمد، أؤمر الناس وقل لهم بفضل الله وهو القرآن، وبرحمته وهو الإسلام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني بالقرآن والإسلام نفرح، ما نفرح بغير هذا، نفرح بالصلاة اللي بنصليها. يفرح ابنك إذا حفظ شيء من كتاب الله تبارك وتعالى، تفرح إذا زوجتك أو بنتك لبست الحجاب الذي أمرها الله به، تفرح إذا طبق شرع الله ودين الله، تفرح إذا دعي إلى الله تبارك وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ترتيب الجملة أيها الإخوة في اللغة العربية فليفرحوا بذلك، الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به، ولكن أيها الإخوة ربنا قال فبذلك فليفرحوا، وقدم المعمول يفيد الحصر، أي يفرحوا بذلك وبذلك فقط، لا يفرحوا بشيء آخر. هو هذا الدين وهذا الإسلام وهذا القرآن هو خير مما يجمعون، هو أفضل من كل الدنيا الزائلة الفانية. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة طبق هذا، تحقق التطبيق. النبي أولا خير بين أن يكون عبدا رسولا وأن يكون ملكا رسولا، صاحب ملك ونفوذ، كما كان سليمان عليه الصلاة والسلام، كما كان داود، وكما كان يوسف عليه الصلاة والسلام صاحب حكم. ولكن أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون عبدا رسولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده المال الكثير، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته ذات يوم ووجد عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق قد خرجا من بيوتهم، فقال لهم ما الذي أخرجكما؟ فقالوا له والله يا رسول الله ما أخرجنا إلا الذي أخرجك، ما أخرجنا إلا الجوع. النبي والخليفة وخليفة الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب، النبي وأبو بكر وعمر يخرجون من بيوتهم من الجوع. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الدنيا أهم شيء كان أعطاها ربنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أشرف الخلق وأحب الخلق إليه سبحانه وتعالى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار له ربنا تبارك وتعالى أن يعطيه أفضل شيء وأجل شيء وهو كتاب الله، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يعني أعطيناك هذه العطية، أعطيناك القرآن وأعطيناك الفاتحة، سورة الفاتحة السبع المثاني، وأعطيناك القرآن العظيم. ما دام الأمر كذلك وأعطيناك هذه العطية لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، لا تنظر نظر استشراف إلى ما أعطي الكفار وأعطي الملوك والسادة والرواد، هذا حطام زائل أيها الإخوة. والله ما ابتلانا إلا بشيء يسير مما نستطيعه، وإلا الله تبارك وتعالى يريد أن تكون هذه الدنيا بمجرد أن تكفر بالله أن تكون لك الدنيا. الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني أمة مجتمعة على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. هذا كله في الدنيا، خذ اللي بدك إياه. الله سبحانه وتعالى يعطي هذه الدنيا للكفار، ولكن هذه الدنيا لا تساوي عنده جناح بعوضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو عدلت جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. هذه الدنيا أيها الإخوة اللي إحنا نتسارع فيها ونتقاتل عليها، هي يا إخواننا لا تعدل عند الله شيء. وأعظم شيء وأجل شيء أعطاه ربنا تبارك وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو هذا الدين وهذا القرآن، ونحن أخذنا بالدون ورضينا به وتركنا معالي الأمور وعظائمها. فأيها الإخوة إنما ندعوكم في هذه الدورة، وهذه مقدمة بين يدي الدورة، ندعوكم أيها الإخوة أن تفتحوا لنا قلوبكم حتى تستفيدوا بإذن الله تبارك وتعالى أساسيات دينكم، ونعبد الله ونجتمع بإذن الله تبارك وتعالى جميعا على فهم كتاب ربنا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما يريد، وأن نجتمع بإذن الله على طاعته حتى الله تبارك وتعالى يعطينا الأجر في الدنيا قبل الآخرة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الله يعدكم، ليس نحن الذي نعد، الله يعدكم بأنه إذا أنتم تمسكتم بهذا القرآن الله سوف يرفعكم. وإنه هذا القرآن، وإنه كما يقول ربنا تبارك وتعالى، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون بإذن الله تبارك وتعالى، كما رفع الذين من قبلنا، كما نصر الثل المؤمنة المهاجرة التي هاجرت من مكة وذهبت إلى المدينة ووجدت عندهم الأنصار فنصروهم واجتمعوا على طاعة ربهم، وآخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤاخاة التي لم تحصل في التاريخ مثلها أبدا، وتآخوا على طاعة ربهم تبارك وتعالى، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عهده ومن آخر معاركه خرج إلى تبوك. هؤلاء الثلة المستضعفة التي هربت من مكة خوف القتل خوف العذاب، هؤلاء لما اجتمعوا وقاتلوا وطبقوا دين الله وشرع الله، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيش العسرة في معركة تبوك، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموعد بينه وبين جيش الروم، مكث النبي شهراً وهو ينتظر الجيش الرومي ولم يأتي إلى الموعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس إلى كلمة تملكون بها العرب والعجم، أما الكفار فهموها على حقيقتها، أني إذا قلتها يجب أن أعطيها حقها، الحق الذي أوجبه الله تبارك وتعالى علينا، يجب أن أصدق بها وأن أذعن لها وأن أقتدي بنبيها وأتعلم القرآن وأحفظه وأن أعمل به بمجرد أن أقول هذه الكلمة، هكذا فهموا فامتنعوا أن يقولوها. فهذا العلم أيها الإخوة هو أساس الخير بإذن الله، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. أنت تضع قدمك بإذن الله تبارك وتعالى على أول الطريق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكمله معا وسويا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.